طيب سؤال ثاني يا شيخ. طيب. بالنسبة للأطفال الرضع عند لمس عورتهم يا شيخ، هل هذا ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. هذا لا ينقض الوضوء. فالمرأة نعم إذا غسلت فرج طفلها نعم وهي على وضوء فإن وضوءها باق لا ينتقض. نعم. طيب جزاكم الله خير يا شيخ. وإياك.